القاعدة الثانية من قواعد منزلة التواضع: الشرف في التواضع. هذه القاعدة تدل على جزاء التواضع، فقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الشكور أن يجازي عبده في الدنيا قبل الآخرة. وقد مضى تقرير ابن القيم رحمه الله إلى أن قول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم أن هذا يشمل نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة، وكذلك التواضع، فله جزاء في الدنيا وله جزاء في الآخرة. أما جزاؤه في الدنيا فهو الشرف والرفعة، وهو على النقيض من التواضع، فمن تواضع لله رفعه. ولهذا قال إبراهيم ابن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. هذا الأثر النفيس من إبراهيم رحمه الله يدل على أن كل عمل له الجزاء الذي يناسبه. فلما كان التواضع انخفاضا لله، جاز الله هذا العبد بأن يرفعه وأن يخلد ذكره وأن يعلي شأنه. ولما كانت التقوى اجتناب ما نهى الله واتباع أوامره، أعطى الله صاحبها أن يكون عزيزا. ولما كانت القناعة تقوم على اغتناء النفس، جوزي صاحبها بالحرية، ولهذا قال: والحرية في القناعة. فدل هذا الأثر على أن كل عمل له ما يناسبه من الجزاءات، وكان جزاء التواضع الرفعة. وثانيا، هذه القاعدة تدل على أن الرفعة بين الناس، الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، لا يمكن أن تحصل بالأسباب النظرية العقلية المادية، إنما هناك جزاءات من الله سبحانه وتعالى. فمن تواضع لله وتواضع لعباده وتواضع لخلقه وانكسر لله سبحانه وتعالى، جازاه الله بالرفعة في الدنيا والرفعة عنده، وكان عند الله وجيها.